عمل المرأة عمل المرأة نعم. مثلا البعض يقول بأن يجوز المرأة أن تقوم بعمل مثلا طبيبة أو مدرسة مثلا، ويستدلون بأن الصحابيات كنا مثلا يداوين الجرحى في الحرب. نعم. السؤال هذا لا يخرج جوابه عن ما سبق، ولربما يحتاج إلى شيء من التفصيل. لا شك أن المجتمع يتطلب أن يكون فيه طبيبات، لكن الطب اليوم ليس كالطب العربي القديم. فأنت تنقل عنهم أن النساء المسلمات كن يداوين الجرحى، هذا صحيح، وهذا مما نفخر به، لكن أين تعلمنا علم الجراحة؟ في مختلطات طبعاً. ثم هؤلاء الذين يحتجون أن النساء كن يداوين الجرحى، ترى هل كنا يعيشن مع الرجال كما يقولون عندنا في سوريا خليط مليل، أم ينحرفن عن الرجال ودائما يكونون في الساقة؟ تعرف الساقة؟ يعني في المؤخرة. هؤلاء لا يفكرون بهذا النظام الإسلامي، لذلك نحن نقول يلزمنا طبيبات ولا شك، لكن ما هو السبيل للنساء المسلمات؟ المخدرات في صدورهن وفي بيوتهن، ما السبيل إلى أن يتعلمن الطب حتى يتمكن من القيام بهذا الواجب؟ رجع البحث إلى ما سبق، أهو بالوسيلة المحرمة؟ هل اليوم يكون الطبيب بجانب البنت، وربما يكون نفسه مع نفسها حين الفحص في المجهر وما شابه ذلك؟ هذا إسلام؟ ما علم ذلك؟ فإذا أنا أصور الموضوع كما يأتي، الذي يريد أن يناقشنا بالإسلام فنقول له أوجد الجو الإسلامي لتتعلم النساء الطب اللازم لهن حتى يوفر علينا أن نضطر لنأخذ نساءنا إلى رجال من الأطباء، وفر الجو حتى ما يقع من الفساد، وإلا نحن ننتظر أن يحترقوا هم بمخالفة الشريعة فيخرجون طبيبات، بعضهن أصبنا بالوباء الجامعي وبعضهن نجينا بعيوبة، فحينئذ يأتي دور النساء المحصنات فيتعلمن من النساء هذه التي لم يبالي أولياء أمرها بحصانتها وبالمحافظة عليها. ثم نعود لنقول الكلام السابق، أنه ليس كل النساء يجب عليهن أن يكونوا طبيبات وأن يكون طبيبات، وإنما بعضهن، وهذا البعض هو كبش الفداء، فلتكن نساؤكم وبناتكم كبش الفداء، أما نحن فنتمسك بإعفافهن وإحصانهن. واضح؟ هم الأخوان شيخنا الصحبة الأمامية للجامس، لا ما نتكلم أخي، نحن كنا آلفا، أوجدوا لنا الجو فبكل حادث حديث، أما إذا بدنا ندخل بالتفاصيل كيف نؤمن هذه القضية التي أشرت إليها آلفا، أنه بدنا يفحصوا بعض الأنواع من الجراثيم في الدماغ، فبيكون الطبيب جانب ايش؟ الطالبة. هذا الدرس العملي ما هو عملي ممكن أن يكون من وراء إجابة شهودي، لكن القضية مش محصورة فقط في هذه الجزئية. ما شاء الله. طيب.